ما هو أفضل الدعاء لنفسه؟ الدعاء عبادة لله. نعم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان دعاء النبي على الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم أن يؤتي العبد حسن الدنيا وحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعانة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.